الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم الواسع الحكيم نصب آيات حكمته في صنعه لتدل عليه ونزل شواهدها في صنعه لتصيد بالحق إليه فما ترى في خلق الرحمن من تفوت ولا في أمره من عبث أو تعنت إذ الخلل والإخلال نعت فساد يتنافى مع صفات الجلال وقصور الشطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال قل جل في علاه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صلاة ربي وسلامه على من أرسل رحمة وسدد بالعصمة واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة كان شعار برنامجه الإصلاحي كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولذلك بوئ مقام الاغتباط لكوني حقا على سواء الصراط وأثني وأشيد بصحب رسول الله الكرام وآله من الأئمة الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمتي فكانوا أنموذج أمته الوسط عدولا خيارا براء من كل سفه معيب وكل شطط من غال مريب بما أنهم ظلال الدوحة المحمدية وصدى توجيهات رسول الله السنية العالية في مثل قوله سجلوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا اللهم الفنا بمحبشهم ولا تحرمنا فضل شفاعتهم جنة يا مولانا ممن عاش على دعوتهم ومنهاجهم إنك ولي ذلك والقادر عليه وبعد فيقول ربنا جل في علاه سورة لقمان ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. هذا المقطع هو بلا شك مقطع استناف لتكميل الاستدلال وصلا بقوله تعالى قبل وصية لقمان خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وهذا الأول من الأولى من العوج على البدء من أجل التكميل يدين بأن القصة مقصدا أسمى من موضوعها فكان موضوعها هو تقريب وصية لقمان أو الحكمة من خلال وصيته فإن مقصد أسمى من ذلك وهو استعراض آيات الحكمة الإلهية في الوجود حكمة الآلية لغرض التكميل تكميل المطالع لها الواقف على حقائقها بالحكمة العالية ممتلة بمعرفة الله بأجل معرفة وإقامة الصلة به على أتم صفة معرفته بأجل معرفة وإقامة الصلة به على أتم صفة ثناء وحمدا وشكرا وولاء له جل في علاه. وسيجئنا إظهار هذه الحقيقة صراحة في محصل الآية، يعني في خاتمة السورة عند قوله تبارك وتعالى في النداء الختامي: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. انتبهوا لهذا المقطع الموجه للسورة لأن له صلة بمعاني الحكمة، لأنه مطالعة آيات حكمة الله في الوجود لازم تصل بك إلى هذا اللون من ألوان العرفان المثمر لخشية الله المعروف الذي تجعلك على حد الاستقامة في تمام كمال انضباطك المجمل لصورتك وسيرتك لمأخذك ومأجاك. ما استفدت إذن من مطالعة الحكمة؟ ولذلك نجد هذا المقطع المصدر بألم استفهام تقرير أو إنكار على القولين هما من يقول بعضهما إلى بعض عندنا عام النظر. أطول مقطع استدلال بالنسبة لأخواته في السورة: ألم ترى أن الله سخر، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. وفي ترتيب على هذا النحو آية حكمة كيف تتدرج في الوقوف على آيات الله ارتقاء من آية التسخير المجلية للقيام ظاهرة القيام قيام الله على الخلق تدبيرا إلى آية النظام يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وبدون زمن مختلف مؤتلف في شعورة سننية لا يمكن أبدا ترتيب الوجود ولا إقامة صلة به على نحو متعقل. ثم آيات الإلهام الضروري استمرار الوجود: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. هذا المقطع الاستدلالي المجلي لظاهرة القيام ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم وهي من اللوامين، وهذه السور نسق متكامل لوامين من الأربعة المكية، قول الله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقيام الكل كل المخلوقات بأمر الله إبقاء بمدده بعد خلقهم بمشيئته، إبقاؤهم بمدده هو تجلية لصفة القيوم الله الحي القيوم، والحي كمال داشي القيوم كمال فعل. ولذلك قيل في هذين الاسمين هما الاسم الأعظم المزدوج، الاسم الأعظم المفرد الله، المزدوج الحي القيوم أو ذو الجلال والإكرام. والعظمية هنا عظمية في الدلالة لأنه سائر الأسماء والصفات والكمالات العلية ترجع لهذه. ومطالعة كمال الذات لا يتأتى لأنه يرجع لمعنى اسم الله الباطن، وكماله الفعلي الرجع لقيوميته يرجع لاسمه الظاهر فهو المدخل للمعرفة، ظاهر بآياته باطن بكنه ذاته. فالجهة إذن منفقة حتى لا يقال الله يوصف بالشيء وضده، ظاهر بالآيات باطن بكنه الذات لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قلت هذا المقطع الاستدلالي ترتبت فيه معاني أنا اختصرتها لكم في تسع مرتبة غاية فائقية تعينكم على تدبر هذا المقطع. ونحن نتعاون لأن القرآن كلمة الله لا يجي أحد الاستقلال بالفهم فيها أبدا. كتاب الله المتلو أوسع في الدلالة من كتاب الله المجلو لهذا المنظور. هذا كتاب مسطور وهذا كتاب المنظور. وكتاب الكلمة المتلوة أجل وأعلى وأتم وله وصف القدم. هذه المعاني حصرتها في 9 حصر الانتشار وعون للطالب على الاستحضار. تحضر الآن هذا المقطع. فالله جل في علاه أولا قرر باستفهام خصب المنكرين والمشركين باستفهام تقريري يحملهم على أن يقروا بما يعلمون من أنفسهم في الجواب. ألم ترى؟ هل رأيت ولم ترى؟ مسألة إليك. لأن استفهام تقريري يحمل المسؤول على أن يقر بما يعلمه جوابا بالحقيقة ولو مع نفسه. ألم ترى؟ ألم يكن منك رؤية لأي شيء من صغر صغير؟ هذا لا يمكن. ففي من جهة إعجاب لهم وذم غاية على ترك الرؤية التي بها كنت إنسانا. إنسان إدراك وفعل. يقول أنه الخص الإنسان إدراك وحراك. أنت إدراك وحراك. فإذا تعطل ديني منك وين أنت؟ لا وجود لك. إذن أول قرر ثم عجب ثم أثنى ثم سلى وأقسم وتمم ومثل وعمم وختم. قرر عجب وأثنى سلى. اكتب انت تقل عليه شوية. معني مقطع به استدلال. معني مقطع به استدلال. الأولى في نشاق كمال هو كمال. قرر عجب وأتلى سلة أقسام تم مت العم جل ختم بتجلية اسمين من اسمين الكريم سميع بصير. ختم المقطع مقول قرر سؤال تقريري ألم ترى أن الله سخ أم تروا خطابون لمعين هم هؤلاء المشركون لأن الصورة مكية بكلامه معهم ابتداء. ألم تروا أن الله سخر لكم ولأجلكم لا ملأجل وسبقنا حتى التسخير وهو إخدام قوة الوجود في وظائف لا يستقيم الوجود بدونها كإخدام الشمس والقمر والرياح وأصول الموجودات في خدمة الوجود كله في تهيئة هذا المجال للإنسان الخليفة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن هذا تقرير بوجود آيات تسخير شملت الآفاق والأنفس عالم الآفاق وعالم الأنفس السماوات والأرض آفاق بعيدة منك أو قريبة منك والأنفس وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك سيدنا الله بن عباس المسؤول عن قوله تعالى وأسبغ عليكم ماذا قال؟ قال هذه افتخر بما منحه الله من علم وحق له ذلك إني حفيظ عليه. قال هذه من كنوز علمي ليشد سائله إليه. قال خذ مني أسبغ عليكم نعمه ظاهرة بما سوى من خلقتكم وباطنة بما ستر من عورتكم ولو أبداها لقلاكم القريب والبعيد. تفسير بالمثال من حبر الأمة وترجمان القرآن. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والباطنة الخفية التي محلها باطنك وأنت تعرفها أكثر من غيرك. فانتزاع الدليل الإقناعي بدليل الوجدان الخاص هو أيضا من أدلة الإقناع موجبة للقطع لمن كان منها بسبب وله إليها وصلة. أسبغ وسخر. والعجيب هو وجود طائفة مجادلة في جن تجادل في هذه الظواهر، بمعنى جدل هنا أنها تشكك في حقائقها، حقائق ما تدل عليه. تجادل في الله وبلا سند وبلا مرجعية سوى مرجعية واحدة وهي محض التقليد لم لا يستحق أن يقلد. لذلك جاءت آية ومن الناس، يعني وهو الحال والجملة الحالية مستعملة في التعجيب. وإذا قلت أعجب قرر أعجب قررهم بآيات التسخير وإسباغ الأنعم، ثم أعجب من وجود هذا النموذج الذي لا يجري على مقتضى ما انكشف من آيات التسخير والإسباغ. أعجب منه من جعلك في موضع التعجب. ولا نقول تعجب، لأن العجب لا يجوز على الله بظاهره، وإن نسب إليه في بعض ما وجد من نصوص فهو يصرف إلى هذه الحقيقة المحكمة جعلك أنت، لأن العجب استعظام شيء خفي سببه. والله تعالى يخفى عليه شيء يتعجب هكذا بباعية الاستخراج، جعلك أنت في محلته. ومن الناس من إن يعجب أحد فليعجب من عليها الأولى. ماذا فعلوا؟ جادلوا، والجدل نوع مفاوضة أو مقاولة من أجل المغالبة، من أجل المراء، اسمه جدال. ولعل أصله من الجد الذي هو الفتح، جدل الحبل إذا فتح له ليقوى. فكأن المجادلة يقصد أن يفتل صاحبه عن مراده وقصده على الحقيقة الجدال. ثم كان في مطلقه ينصرف إلى جدل بالباطل حتى يوصف بالحسن أو يوصف بالحق، وجدلوا بالباطل. وقيل المراد بالجدال ما يرجع لمعنى الجدالة كذا بالفتح، هي الأرض الصلبة. فكان المجادل يريد إسقاط صاحبه أرضا، إسقاطه. ومن الناس من يجادل في الله، لابد أن من إضمار ما يمكن أن يجلي المعنى، يجادل في إلهيته وتفرده وقدرته على أن يبعد، وهذا من شمول إحاطة القدرة. وهو من مشرك، وقالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعا بعيد، وشككوا في البعثة أبشرا منا واحدا نتبعه. أشياء وترجع لله الذي يبعث الرسل ويبعث الناس للجزاء على الرسالة. من يجادل في الله بغير علم. لأنه هو في الجدل هنا موضوع ليس محل جدال لظهور الآيات، آيات التفرد في مقام التسخير وفي مقام الإشباغ. هل يشارك الله أحد في هذه الآيات؟ أبدا. ومن ثم كانت هي آيات ظاهرة على صانعها وموجدها ومقيمها. ومع ذلك يجادل. ومثل لهؤلاء الذين كتبوا في موهمات قالوا كالنضر بن الحارث الذي سبق في قول الله ومن الناس من اشتوى، وأمية بن خلف الذي في قوله تعالى مراد في قوله تعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسيخ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم، خصيم يجادل يخاصم. يخاصم يجادل إذا هو خصيم مبين، يخاصم في الله، يجادل نبيه النبي المحمد في الله في حقه في تفرده في إلهيته. وابن الزبارة وإذا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أو يصدون. هؤلاء كانوا يجادلون بالباطل في شيء يتصل بالله ووصفه وتفرده. فقد كان قبل المسمى النضر بن الحارث يجيء بلهو الحديث من أخبار فارس ويجلس حيث يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الكتاب ليعقبه تال لهذه الصفات المسمات له الحديث. نوع من فعلا نوع من يدعي أن هذا المتلو منه شبيه بالمتلو، هو يريد إضلال الناس وفتنته، جادل في الله بغيره. وهذا السفيه أمية بن خلف الذي جاء رسول يحمل عظمين أو عظما رما تقادم وبلي فيضغط عليه يتفتت يفتته ويقول أإذا سرنا هكذا هو يسخر ويستهزئ. سيعيد الله كما قلنا أولا، سيعيدك أولا وسيدخلك النار كان خشمة سوء بشر بعذاب أليم. ضرب لنا مثلا بالعظام هذا إذا سرنا هكذا، ونسي خلقه الذي كان من لعاب أرق من اللعاب، من نقطة في اللعاب خرج من صلب أبيه ليكون هذا الكائن السوي الذكي الغني بالقدرات والإمكانات العارف الفاعل في التاريخ الباني للحضارات. ونسي خلقه قال من يحيي العظام يا رميم قل يحيي الذي انشأها أول مرة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. إذا الموضوع موضوع ليس موضوع جدل، أفي الله شك فاطر السماوات، هذا موضوع للجدل مع دور هذه الآيات. ثم أيضا على تجويز أن الموضوع اسمحوا بكونه موضوع للجدال فليكن مستندا إلى مراجع محترمة. أي مصادرك؟ يقول تعالى لا هدى ولا كتاب منير ولا علم، لا علم ولا هدى ولا كتاب. وهذا في الكتاب هنا ترتيب للمراجع التي مقدورة في باب الاستدلال. بعد أن تسترد وتجادل فعلى الأقل إذا تحترم الموضوع فلتحترم المرجعية. وفي الحقيقة هذا من بعضهما، الإنسان إذا كان له مرجعية فيما يجادل به فيكون هي التي تمنع عليه اختيار الموضوع أو تعدي عنه. لا علم بلا علم ولا هدى ولا كتاب. وكأني بكم تنظرون إلى الفارق بين هذه الثلاثة في مصادر الاستدلال والمعرفة. العلم هنا هو المعرفة التي تجلت حتى أصبحت كالعيان أو عيان. يقول ما مرجعه الحس والتواتر، إن التواتر هو دليل حسي أو ينتهي إلى حسي وهو شرط في التواتر. علم هذا تقدير لدليل الواقع والوقوع والشهود والضرورة التي لا تحتاج إلى التوصيف بأدلة، هي كدليل الضرورة. والضروري من دليل ما لا يفتقر إلى للاستدلال، بيكون هو براني بالشهود، لا علم، هو العلم لك اليقين أو ما كان مأخذه اليقين. والهدى الدليل الهادي الذي تنظر فيه فيفيدك هدى. الهدى ما أرشد إلى المطلوب من أدلة تتوسط بها فتصل إلى الحق. إذن لا يقين بنفسه اليقينيات الكبرى، ولا دليل يهديك إلى هذا اليقين، ولا كتاب منير، وحي، رسالة بشرط، إن كلمة منير هنا احتراس من الكتب التي داخلها التحريف، هذا خارج عن منير لأنها أظلمت بيد التحريف. كتاب ينبغي أن يكون منير لكي يكون من مصادر المعرفة محترمة في استدلال، ففيه تعريض بالمصادر الأخرى، وفيها كتاب غير منير بالمظلم ويسوق إلى ظلمة، كلهو الحديث الذي اشتراه النضر وجاء به من فارس ليقرأ من خلاله قصص أبو طالب من الأم إلى الوام، أقرب بطولات إلى الخيال، لا حق فيها ولا حقيقة ولا هدى ولا تزكية. الآية بعدما عجبت أبانت عن سر العجب، كيف تستدل في موضوع علي الموضوع الإلهي بغير أدلة لا عقلية ولا نقلية؟ والعقلية على مستويين، عقلية قاصعة بالضرورة في اليقينيات الوجدان لمن حس بها إن كانت من وجدانياته، ويقين المتواترات، ويقين الضروريات والبدائع التي ليست مطالب بل مبادئ، هذه لا نقيم الدليل عليها بل نقيم الدليل بها، هذه أعلى ما يكون في اليقين. ولذلك القرآن هنا في المصادر ترقى، فبدأ بما يقطع في الباب، باب الجدال، حين أجادلك فتحيلني على مسألة مشتركة للكل يسلم بها واقتنع قسم اليقينيات والبدائل. وعلى الأقل هدى أدلة تهديك، ويكون كبعض الحق في أن تقول أدى إليه اجتهادي، أداني اجتهادي إلى هذا. وأخيرنا، لأن المسألة هنا في مسائل الجدال مع من لا يقر بالوحي، لكن القرآن أراد أن يقرر الأدلة كاملا كاملة استوفها كلها. إذا قلت ما المرجعية لمرجعية هؤلاء في الجدال، قال مرجعية سفية في آية السفاهة، إنها محض اتباع لموروث سفي، مش تموروث محترم، حتى لا يقول هذا يعني فيه رفض للمواريث الثقافية والفكرية، لا أبدا، تقول ليس ضدنا المواريث أبدا، ولكن المواريث المنعوجة بهذا النحو. وإذا قيل لهم اتبعوا، هذه الجملة معطوفة على قول الله ومن الناس من يجادل، أي على صلة الموصول، من يجادل ومن إذا قيل له، فافت أن منهم ومنهم أو أن هؤلاء الأوائل هم الذين يستدلون بها. وإذا قيل لهم من قائل المستنكر، مستنكر لصنيعين، ماذا لماذا تجادلون ولماذا تتوقفون إزالة الحقائق الدالة على حكمة الله واستحقاق إليهم يفرض وأن يعبد دون سواه وأجلة إبصار الوثنية بالكامل وعدم أهلية هؤلاء المعبودات إفك لأن تكون مع الله أو من دونه في محارب التعبد، ماذا كان الجواب؟ بل نتبع. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا استدلال بمحض تقليد، وفيه ذم لتقليد بقيد أو بقيدين، ومن ثم لا ينتزع منه دليل منع التقليد بالمطلق دليل إلى ما أبدا. هذا سيجون إن شاء الله في الأحكام التي يمكن تستفاد من صورته ككل للخاتمة إن شاء الله. هي الأحكام اللي لأن الصور المكية فيها أحكام ولو بيجمع، فلا يقال إن القرآن المكي ليس فيه أحكام يعني عملية أو أصولية وكذا، لا أبدا، ليس فيه عناية بالأحكام التفصيلية لعناية القرآن المدني. كمان القرآن المدني ليس خلو من العقائد وتقريرها، لأنك الإطلاق بأن القرآن المدني مشتغل كله بهذا القرآن المكي مشتغل ليس صحيحا بإطلاق أو على إطلاق. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فهم يجعلون تقليد الآباء مقابل اتباع المنزل. مرادنا بالمنزل ما أنزل الله من آيات تحيلهم على النظر في حقائق التسخير وآيات التدبير. اتبعوا المنزل أي ما أنزل الله من أمركم بالاعتبار والنظر في آيات الاستبصار، دول منزل، منزل الدلالة عليه والحوالة عليه. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. شوف جدل القرآن، قال أولو كان آباءهم، أولو كان الشيطان يدعو آباءكم إلى عذاب السعير، هذه آية ونظرها في آية البقرة وغيرها. أولو كان آباءهم لا يعقلون، في البقرة في غيرها لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، بمعنى أنه دم مقلدهم لهم الآباء لأنهم كانوا مدعوين من قبل الشيطان، والمدعو من قبل الشيطان هم حزبه، إنما يدعو حزبه، وحزبه عنوانهم لا يعقلون شيئا ولا يعلمون شيئا ولا من ثم لا يهتدون، لا عقل ولا علم، لا علم بلغهم من سمع ولا عقل، يعني لا عقل كسبي ولا علم، لا عقل وهبي ولا علم كسبي، لا كسب ولا وهب، تنادي خلو من أي فضيلة ترجع للمسائل الإدراك، فسد إدراكه، شفى مس جواهر الإدراك فعطل منها هذه الجواهر، هذه الحقائق لا يعقلون، والعقل تحصيل الفهم، ولا يعلمون وهذا مكتسب بشرطه من حقائق التنوير، لا عقل هذا على حد قول الله تبارك وتعالى حاكيا تأسف أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، سماع لعلم شرعي واصل بسنده، أو نعقل معاني بميزان العدل قياسا فيما يجوز فيها القياس، ما كنا في أصحاب السعير. ولاحظوا السعير هنا والسعير في نفس الصورة، لأن النار تستعر وتشتعل بهذا الحطب السفهي، حطب السفهاء، وقودها الناس والحجارة، تستعر معنى تتقي، يزداد توقدها لوجود القابلية الاحتراق في هذا الحطب السفهي. وإذا قيل لهم من قائل، المراد هنا هو القول، ولذلك بني مجهول للمراد هو المفعول للفاعل للقائل، من قائل معناه مختلف معه منكرا عليه، وليكن المؤمنون أحد المؤمنين، قالوا بل نتبع، يعني قالوا لا نتبعك بل، فتكون إضرابية هنا على بابها، بل للإضراب الإبطالي مش الانتقال، لا نتبعك بل، وفيه قوة يعني فيه أنهم يواجهونه بهذا اللون من لون التوقع، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. يقول القرآن ولو أتتبعونهم ولو حاليا، والحال أنهم من أشباع الشيطان، مقلدهم الشيطان، وأنا مقلدهم الشيطان هنا شيئا ومعهم بنو إبليس في باب الإغواء وفي باب الإضلال والصرف، أوهام وأهواء، أوهام في الفكر وأهواء في النفس، وهما مدخلا الشيطان إليك وأشاء السفهات فيك. إن يتبعون إلى الظن وهما وما تهوى الأنفس نزوعا إلى الفساد، إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فجعل الهدى في كفة مقابلة للوهم وللهوى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إليكم، والمنزل القرآني غيث سماوي لإحياء موات القلوب، قالوا لا اتبعوا، بل اتبعوا هذه الظلمة. قالوا أفضت بكم إلى عذاب السعير، ولو كان آباؤكم يؤمون فيما يقضون به ويفعلون ويأتون شيطانا رجيما يؤصل للسفه بمصادر الأوهام والأهواء. تأسس لها السفه وتقيم كمعلم مصادر المعرفة عندها إيه؟ وهم وهوى، وهم وهوى. يقول تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله، هذه جملة شرسية يجيء بها القرآن لما قلنا لإبراز سمات أناس هم على الضد من هؤلاء. وإذا كنا في ترتيب المعاني في صفة مقطع الاستدلال هنا زيد قرر عجب زيد وأثنى ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ثناء على طوائف تكملت بالهدى بدل هؤلاء الذين ضلوا وسفهوا أو سفهوا بسبب الأوهام والأهواء. قال أولئك اسمهم المجادلة، وهؤلاء المتقبلة، طائفة المتقبلة للهدى من يجادل، وهؤلاء الذين أسلموا. من يسلم وجهه إلى الله، هذا إسلام الوجه كناية عن تفويض والتوكل وقمة إيمان يثمره اليقين، هذا نوع عنوان من يسلم، مسلم وجهه لله إخلاصا بل إليه تفويضا. وإليك عدي في الصورة هنا أسلم بإلى وكية الصور فيها وأسلموا له وأسلموا له، أسلمت وجهي لله اختصار إخلاص، لكن هنا إلى تفويض. أولئك يجادلون وهؤلاء يتوكلون، التوكل قمة إيمان، لأن هذا جمع بين إيقان وبين إحسان، إحسان في العمل وهو ثمرة الإحسان في العقيدة يقينا. أسلم وجهه لله تفويضا فما اعترض على آياته ولا جدل فيها، بل تقبلها لقبوله لدليلها، لأن المعتقد في الأصل سنده اليقين، اليقين منك والعقائد لا تقبل إلا ومعها دليلها وبرهانها. أسلم انقياد عن اعتقاد وإذعان عن إيمان، وهو محسن أن ارتقى في يقينه إلى أن أثمر له هذا اللون بالواري لانصلاح الصلاح الموقفي، مواقف ومعارف لا صلة ببعضها، وإنما يراد العلم لثمرته، يقين أثمر الصلاح. والذين يبحثون عن الصلاح من غير باب اليقين ضلون عن مدخله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، والحالة أنه مسلم بهذا القيد، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. جواب الشرط أنه هو المستمسك بالعروة الوثقى، أن استمسك بالعروة الوثقى أنه مهتد إلى ما به نجاته. قال استمسك بالعروة إلا إذا أخذ بحبل النجاة، العروة من الكوب هي محل أخذه بغاية الارتياح، وهو من الحبل ونحوه ما يجعل من أجل استمساك أقوى، يصنع لهذه الغاية، العروة تصنع في الحبل ونحوه لهذه الغاية. واستمسك مبالغة في مبالغة في مسك، مسك ومسك واستمسك، الذين يمسكون بالكتاب مستعمل بالكتاب، مسك ومسك واستمسك، سين والتاء هنا للمبالغة لتقوية معنى الفعل وليس للطلب أبدا. استمسك تمسك غاية في محل التمسك، وبالعروة الأقوى الوثقى الآمنة، آمن من الزلل. إسلام الوجه إلى الله تفويضا وتوكلا في بابه، ولا يمكن أن تسلم إلى الله وجهك إلا وأنت موقن بكمال من فوضت إليه. ولذلك يجيء دائما بعد العبادة فاعبده وتوكل عليه، هذا في باب أسباب الدينية. في أسباب الدنيا العالمية فإذا عزمت فتوكل، عزمت جئت بالأسباب على شرط السنن مراعاة لحكمة الله في قدره فتوكل. محل واحد ثمرة، ثمرة تجيء في محلها بعد الأخذ بالأسباب، وتجيء بعد أسبابها في باب التعبد، أن ترتقي في مقام العبادة تشرف على مقام التوكل. إذن هذا ليس تفويضا بلا شرط، وهو محسن. إذن إحسان العمل إتقانه، انتبهوا لكلمة هنا محسن وإلى علاقتها بقول الله في صفة المنتفعين بحكمة الكتاب، هدى ورحمة للمحسنين. انتبهوا لهذه المسألة التي تتكرر في السورة لنعقد لها صلة ببعضها في الختام إن شاء الله. فقد استمسك أصحاب المحز، وكان استمسكه في محله وهو على سبيل النجاة بالعروة الوثقة التي يوثق بها وثوقا لا مزيد عليه. وثقة فعلة اسم تفضيل المؤنث معناه بالحبل الأوثق، ليس عليه من زائج، أفاد معاني كثيرة. الأول من تزكية، تزكية الموقف وإشعاره بأنه على سبيل، والأكثر من هذا وإلى الله عاقبة أمره وأموره. فقال هنا بدل عن المضاف إليه، لأن من توكل على الله كفى، توكل على الله كفى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فوض فلا بد من كفاية. إلى الله غاية أمره وعاقبته ونهايته أمره إلى ربه وهو كافي، ففيه وعد غاية بتحقق الكفاية. تسلية، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من أن يلتفت إليه في سياق الاستدلال، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يعاني من هؤلاء المجادلة بغير علم في الله والمتبعة للأهواء والأوهام، والذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والذين يشترون بلهو الحجيج بغاية الإضلال ويتخذون آيات الله هزوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لابد أن يشعر إزاء هؤلاء بالضيق، ولون من لون التألم النفسي كرب، الذي يسمعه القرآن وحزنة أسف. وجهته كون رسول الله غاية رحمة، هو في نفسه رحمة، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أتقتل نفسك حرصا على إيمان هؤلاء. لذلك يجي صور هذه الآيات لتسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلية نوع من تخفيف وقع هذه الألوان من الإشاعة على قلب رسول الله، وفيها شد من عجزه، تقوية لسنده، إشعارنا بمحل العناية من ربه، لا يدعونا بالمثل هذه في قوله اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، استمر. وفي رسالة لأتباعه من بعده في ظروف مماثلة، هذا شيء مستمر، ونعظمة القرآن ومن كفر، من أسلم وأحسن فقد أخذ، احتاط لنفسه حين أخذ بالعروة الوثقى المنجية، ثم هو على سبيل البشارة بوعد الكفاية، الله كافيه، أنا كافيه، كافيه أمر انحرافي محتمل، فهذا حفظا وصيانة لأن الله كما يعصم الأنبياء يحفظ الأولياء، وحديث الولي صريح فيها الحفظ، فإذا حفظته كنت سمعه والذي يسمعه بيبص، أنا توليته كلا، احفظ الله يحفظك، ومن يسلم جاهو الله يمسك فقد استمسك، وإلى الله عاقبة أموره، أموره كلها سيكفيه الله وجل، أمر نفسه بالحفظ والتثبيت، وأمر عدوه بالضر. ومن كفر فلا يحزنك كفره، أو يحزنك كفره بالكراهة، كراهة نافع بالضم أعلان الفعل رباعي أحزن، والباقون يحزن كفر من ثلاثي، هو بمعنى واحد اللغة العربية الفصيحة، قالوا أحزن وحزن كذا متعج، خلاف لمن شكك في الثلاثي، لا يحزنك كفره، يحزنك كفره. إلينا واحدة هي المتفق عليها في السبعة، وهي لا يحزنهم الفزع الأكبر، هذه الثلاثية عند الجميع في سورة الأنبياء مختلف فيها، فنافع بالضم يحزنك كفره، وقلنا يحزنك ثلاثي، هذه لغة تميم ولغة قريش، ثلاثي لغة قريش، وجعلها نافع مدني وغيره، لا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بهذه المشاهد من هؤلاء السفهاء الذين يجادلون ويستهزئون ويستكبرون، في تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى ما هو مطلوب منه، وأن لا يبقى منحصرا في دائرة تساؤل لماذا لم يؤمن. جاء كثير من الآيات المسلية في القرآن، لو جمعتها لكانت كمل كبير منها، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم طبع الله على مدارك الفهم فيه بكثرة مقاومة للحق، حتى طبع ذلك صار تعودا، هذا من الطبع، عطل الله منهم هذه المدارك أن تستيقظ بسبب التعود. والذين كفروا يعني أقوام بأعيانهم، وليس مطلق من كفر، حتى لا نقول إن الآية فيها صرف عن دعوة الكفار، لا. الذين كفروا نزلت في كفار بأعيانهم، كم تلي هؤلاء الذين ذكروا، هؤلاء لا تشتغل بهم، اشتغل بسواهم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إذ هدايته النهائية ليست إليك، ولست مسؤولا عنها، مسؤولا عن أن تدعوه وأن ترشده وأن تقرب النصح إليه، أما إذا أبى وقرر الإباء وعارض فأنت لست مسؤولا عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ شفقة شيء، هذه آية التسلية تدل على أن سيدنا رسول الله كان نبي الختم صلى الله عليه وسلم، جمع الله في تلك البلد في وصف النبي في ختمة سورة التوبة، حريصون عليكم كلكم مؤمنكم وكافركم، بالمؤمنين جائد رؤوف رحيم، أما الحرص على هدايتكم فشأنه مع الكل، حريص عليكم تعميم في هذا المقام، بالمؤمنين رؤوف رحيم، شوف لا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، زي التواضع للمؤمنين. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجع فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب. قلنا أن سمينا كل تسليم من أجل الاختصار، وإلا ففي معاني سلاه بقوله لا يحزنك، وتوعدهم بأن مصيرهم إليه، وفتح الباب للعوجة بقوله ينبئهم ولم يقل جزيا، لا يزال أحياء، قال ينبئهم يخبرهم. في الحقيقة هذا استعمال للإنباء فيما يترتب عليه، ينبئهم يجازيهم وفق علمه بهم، من العلم حاصل وما فعلوه حاضر. إذا لم يبقى إلا أن يقضي بالحكم الذي يتناسب مع الإنباء التنبئة، ليس في ينبئهم ولكن فيه لطف، مرجعهم إلينا وسنخبرهم بما فعل. نخبرهم بس فقط، نخبرهم من وقع الجزاء. لكن بما أن الخطاب هنا لأناس ليس ورقد الحياة، فتح الباب. هذا أسلوب الدعوة، ينبئهم لعل ذلك يجعلهم يستشعرون خطورة الموقف فيرجعون. ثم يقول تعالى: إن الله بكل شيء عزيز، إن الله عليم بذات الصدور. هذا تقرير لحقيقة من باب في الأعلى تدل على ما دونها بالأولى. إذا كان الله عليم بعالم السر منك، علمه يتعلق بعالم سرك، ذات صدرك، وذات الصدر النيات المستقرة وألوان المقر والقيد والتبيس الذي تضمره، وكل الخواصر العابرة، كل هذا تحت نظر الله منك، عليم بذات الصدور، فضلا عن ما دونها من أعمال الظاهر. يقول الله عليم بذات الصدور، فهو عليم وعلم إحاطة بما فوقه، لأن المحيط بالخفي محيط بالجلي العلني. ثم يقول تعالى فيهم منذرا، وهو في الحقيقة في سياق التسلية، إذا رأيتهم في محل الاستكبار والاستعلاء، فإنما هي أيام دول، أيام متداولة لا تقيم ولا تستقر، وتلك الأيام نداولها تمشيع ثم تصريع وتقصيع تضيع، نمتعهم ثم نضطره من عذاب غليظ. ووصف الله التمتع الذي هو إمالهم إلى الأجل المسمى في أخذهم. هذا الإمال سماه تمشيع قليل، إما تقليل زمنه وإما تقليل نوعه، وكلاهما مقدر في العرب وله من عظمة الرجال. نمتعهم تمتيعا قليلا أو زمنا قليلا، ففي تقليل المتعة في مدتها وفي لذتها، ضآلة في اللدة وقلة في المدة. أي شيء إذن يبقى؟ هذا المتع، متاع قليل، قليل في زمنه، قليل في نوعه ولونه. ثم بعد ذلك، ثم هنا ليس للتراخي وإنما للترتيب، مطلق الترتيب. التراخي هنا في كل مقام بحسبه. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، انتبهون إلى هذه الفاصلة الوحيدة التي جاءت على الله في سورتنا كلها، فاصل كلها فيها نونية رائية دالية، هذه وحدها فيها غليظ، وفيها في الحقيقة متميزة بهذا بدلالة آياتها على أن هؤلاء الذين يقفون من الدعوة، من الذين فاتهم أو فوتوا على أنفسهم ناس الحق ناس الحكمة، فكانوا بحق سفهاء بامتياز، مجادلة ساخرة مستكبرة، رموز فشل. يقول تعالى هم سر وجودهم هو سنة التدافع والتدارع، ولولا دفع الله الناس بعضهم، وسنة الوعاء الابتلائي الوجود، وإن كنا لمبتلين من شؤون الربوبية. قال الله للنبي في الحديث: إني مبتليك ومبتلي بك، ومنزل عليك كتاب ليغسله الماء، تبوت المبادئ كتاب لا يغسله الماء، حقائق الكتاب خالدة والمرتبط بها باق ببقائها. نمتعهم قليلا ثم نلجئهم بالضرر، لا يجدون منه عنه محيصا ولا منه مخلصا ولا عنه فوتا. وده من الاضطرار، اضطرهم نلجئهم إلجاء المضطر الذي لا يجد أي فسحة في أنفه ولا اليوم. وفي استعارة للزوم، لأن المضطر إلى شيء ملازم له لا يجد غيره. المضطر لا يجد فسحة، لا يجد غير هذا الذي اضطر إليه، هو وحده لا بديل له فيتحول إليه. فوقنا النزام غليظ في نوايا العذاب، ملازم في المدة. ففي كلمة مضطرهم دليل خلود العذاب، يعني بحق تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي العذاب ملازما لكم. إن عذابها كان غراما، يلزم كما يلزم الغريم الدين. تعرف الغريم هو الذي ركبه الدين ولزمه ولا يجد له سدادا، لا من قريب ولا من بعيد، لا طالت مدة وقصورا. ثم هذا غريم، ومنه الغرام، الحب الملازم القاتل لصاحبه الذي يركبه لزوما كما الدين، لا يجد شفاء منه ولا وفاء له ولا به. ثم نضطرهم إلى عذاب غالي، ونأتي العذاب بالغلظ الذي هو عنوان القسوة، ملائكة غلاظ قساة شدة. وغلظ الشيء إذا اشتد فهو كقول الله عذاب شديد، لكنه في فضاعة في الغلظ، إذ لا يحسن الغلظ في شيء. وفي قوله تعالى فاستغلظ، هناك جواب لأهل العلم في الحديث عن الاستغلاظ، هناك لنا نقل بقريب من معنى الذي جاء في الإنجيل. وحين ينقل القرآن عن الكتب الأخرى يترك شيئا مما يدل على وصولها في عدم الإحجاز. هذا سر من الأسرار الذي يبدو لي والله أعلم. غليظ شدة، ولماذا كان غليظا؟ ونحن علمنا القرآن أن أجزية الله فيها نهج العدل، جزاء وفاقا. لماذا كان عذابهم غليظا مقابل غلظ قلوبهم وأفئدتهم إذا آيات الله المرققة للفؤاد المدققة في باب الإقناع بباب المعرفة؟ إذا نظرت إليها وصلتك إلى الحق من أبواب التدقيق، وإذا فتحت قلبك إليها رققت غاية، فهي مفيدة أترى في قلبك وجدانك، في قلبك وعقلك معا. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الخليل. يقول تعالى ولا إن سألتهم، مش من معنى هذا التسع؟ قسم، قرر عجب وأثنى سلا أقسم. هذا المعنى الخامس، أو قل الجملة الخامسة، معاني التسعة التي ترتبت في مقطع الاستدلال التكميلي. ولئن سألته، الواو هنا مختلف فيها بين قائل بالعطف وقائل بالحال وقائل بواو القسم، لكن كفينا احنا لام القسم التي دلت على القسم المحذوف. وجلالنا يقول تعالى لئن سألته، لا ممتشة للقسم، إن اجتمعت مع إن شرطية، لا إن شرطية. إذا صدر بإن شرطية تحتاج إلى جواب، الشرط يحتاج إلى جواب، والقسم يحتاج إلى جواب. فإذا جاءت اللام في الابتداء وطأت الجواب للقسم، وقاس الجواب إن اجتماع شرط وقسم، جواب ما قل جواب ما أخرت، وحدي في هذا اجتماعي شرط وقسم جواب ما أخرت. النون مؤخر هنا، النون إن، فإن هنا شرط واللام لام القسم، وكلاهما يطلب جوابا، فالتجيب بجوابين لهما لا جواب واحد. مؤخر والمحذوف. إذن جعلوا الجواب للقسم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن جواب القسم المشق. فاللام يقولون في عربها موطئة للقسم، أي موطئة الجواب للقسم بسبقها على إن شرطية. لئن سألتهم، لئن حصل منك هذا السؤال لهؤلاء المجادلة، وهذا أمر عجب، لأجابوك بجواب وحيد وواحد في سؤال من الذي خلق السماوات. نحن هنا هذا أيضا قسم يعطي أن هؤلاء كانوا يعرفون الحقيقة، أي تفرد الله بالخالقية التي هي مرجع تفريده بالإلهية. ما أفرد الله بالإلهية استحقاقا إلا لكونه متفرد بالخالقية وصفا وفعلا. يقولون نعم الله. القرآن يعقبون قبل أن يجيب يرفع عنا استشكال لما هؤلاء يكرون بالخالقية ولا يذهنون للخالق. سبق لنا عندهم مسألة سلطان المواريث، سلطة التقليد العامة، العرف الفاسد المستمرة، التغذية على الغذاء الرديء لسنين عددا من غير بصيرة. يقول تعالى قل، لقن نبيه قل تعقيبا على جوابهم الله خلقهن الله أو الله خالقهن. الحمد لله معناه احمد ربك وعالين تفرده بالكمال حمدا واستغراقا، لأن الحمد لله فيها تناء وتوحيد كذا قال ابن عاصي وغيره، تناء وفيها توحيد. وذكر في حديث في السنن أن من قال الحمد لله فله 30 حسنة، ومن قال لا إله إلا الله فله 20. تسأل العلم لما نقصت، قال إن في الحمد توحيد وثناء، إلا أن لا إله إلا الله تفضل في مقامات أخرى كمقطع اليمين ومقطع الدخول للإسلام، فلا تدخلوا بالحمد ولا تقطعوا المسائل التي في مقاطع اليمين والحقوق بالحمد، وإنما بالحلف بالله وبجلاله. قل الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان واليوم الأخرى تملأ ما بين السماء، أجرها ودخرها وما أعد الله للناطق بها بشرطه. كل كمال منه، كل كمال الله وكل إفضال منه، كل كمال الله وكل إفضال منه، هذا وحد كل شيء. فإذا قالوا الحامد مثنين وشاكر، مثنين مثنى الله بكماله وشاكر له على إفضاله جل في علاه. قل أعلن الحمد لله على أي شيء، على أي شيء هنا في السياق؟ على ظهور الحجة بلسان المخالف. والحق ما شئت من الأدب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل الحمد لله. وقل لي أنت حين تجادل واحد معاند ثم يبدو منه باعتراف في مرحلة ما أو حالة ما بما يوقع على قولك، يعني انتزع ذلك منك، هذا اللون من لواني الحمد، الحمد لله. لأنه كما يقول ابن عرفة، يعني ابن مفطوي كان يكنى بابن عرفة، ابن عرفة في نسبه نفطوي اللغوي، ابن عرفة التونسي الفقيه، وإذن ابن نفطوي التوي يكنى بابن عرفة. وكثير ما يرقبون ابن عصية بابن عرفة، قال ابن عرفة في اللغوي مراد به. يقول الحمد إعلان الرضا بالقول، إذا أردت أن تعلن الرضا من لسانك فتقول الحمد لله. سألك عن حالتك كيف؟ قلت الحمد لله. هذا رأي إعلان الرضا عن الحالة. كيف حال الوالد؟ الحمد لله. تعلن الرضا بالقول. كان جوابهم هذا في الحقيقة أن يوقع عليه النبي بإعلان الرضا، وهذا شأن، شأن الذي يحمل الهدى للعالمين وللناس، أنه متى بدأ منهم إقرار بالحق حمد الله عليه وأعلن لهم ما هو دليل الرضا. يقول شمس لا أقبل منك حتى يحقق معك كما في محاكم التفتيش التي كانت في أوروبا يمل الاضطهاد الصليبي، نحقق مع بعضنا في الاعتقاد تحقيق محاكم التفتيش. إيش تقول فيه؟ الله يسجد النبي قبل من الجارية الله في السماء أو إشارتها في العلو، قال حرر فإنها مؤمنة، شهادة من نبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وانت لا تشهد لختم الإيمان، وانت تراه يتعاهد بالمساجد ويصلي بالناس لسورة الإخلاص، جاءني رجل يقول لي هل تجوز الصلاة خلف الكافر؟ فقلت له كافر يعني إيه؟ ما هو الكافر؟ قال إمام الحي. إمام الحي كافر؟ قال ساحر. قلت له يعني وهل الساحر كافر؟ أنت عليم يعني عندك علم بالأحكام؟ ما عندي علم، ولكن أعرف أن الساحر كافر. قل له تعرف الساحر؟ من هو الساحر؟ فسكت. هل تعرف الساحر؟ قال لا. ليش؟ احكم على شيء قبل تصوره. قلت له أنا أعرف، أعرف مدين. لعلك رأيته يكتب الرقية لبعض. قال هو ذا. قلت أرأيت لو كتب فاجهة الكتاب أكان ساحرا؟ فسكت. قلت له هذا إيمان، لأن الرقية بآيات الله كانت مقروة متلوة أم مكتوبة هي هي، خلاف بسيط عند بعض المتشددة. هل الكتابة مثل القراءة؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب لي بعض ما كان يرقيهم بها، وهي في النصيحة للإمام المقدسي سند صحيح إليه، دعوة هذه الأشياء. تقول شوف أين انتهى بنا هذا اللون من الوان. قلت له دعك من هذا المشتبه، هذا لعله متشابه عليك، نرجع للمحكمات. هل سمعت إمامك يقرأ سورة الإخلاص والله له؟ قال كثيرا ما قرأ بها. ترك هذه المحكمة للمتشابه وضعيف. قال فماذا أصنع؟ لأنه جاء يسأل هل أعيد صلاتي، صلواتي التي صليتها؟ ارجع إليه واعتذر إليه ودعك من هذه الألوان من تحقيق الفاضل. هو أمي، فوق هذا أمي، نسأل الله العافية. من هنا خرجنا لهذا، قل الحمد لله على أن أقر هؤلاء لله بالتفرد بوصف الخالقية للكون. ثم ليس فيه اعتذارنا، وإنما فيه بيان لسبب إصرارهم على البقاء على خطة التقليد السفلي، بل أكثرهم لا يعلمون. هذه بل انتقالية وليست إبطالية، وهي شأنها كشأن الاستدراك. بل أي لكن، وإن أقروا غير أنهم لفاقد العلم، لأن العلم هو الذي يجعل صاحبه يكون كما يقول اليوم فلان منطقي في فكره، يعني لا يتناقض. أنت تقر الله بالخالقية حين تسأل، ثم تتركب سبيل اعترافك فتعبد غيره وتؤله غيره. بل أكثرهم لا يعلمون. إذن الجهل المكين والفساد الذي دخل الميزان، ميزان منطقك، هو الذي جعل هذا اللون من لون الخصام والتناقض والجري على غير ما يقتضيه الدليل، بل الإقرار منك وهو أقوى أدلتي. ولذلك لا تستغربوا إذا وجدتم الكتاب الحكيم هذا القرآن تحفة، هذه الجوهرة، هذا النور الإلهي السني، حين يعرض الأدلة أحيانا يعرض لما يسميه بعض علمائنا مثل سيدنا عاشور بدليل الدليل أو تسلسل الأدلة. خصمك قد تقدم له دليلا فيبدو وكأنه لا يسلم به وإن كان واضحا، فتقول له عدان هذا الدليل وتعال إليه، هذا دليل آخر أقوى. وهذا تكثير من الأدلة مطلوب في باب الإقناع، وليس هو كان يتخلص الأدلة الذي هو مطار الشغيب، مطار إفساد لخط الاستدلال. لما أقروا لله بالخالقية وهم يعلمون يقين أن آلهتهم لا تخلق، ولكن لا ينزلون عند هذا الدليل، أخذه نقله من دليل الخالقية إلى دليل الحكمة في الخلق. ولو هنا شوفوا الآن استدلوا ميم ده، خلق السماوات بغير عمد ترون أجلة الخلق الإيجاد، ثم أنا ألم ترى الله سخر ذلكم المخلوق، تحويل إلى دليل الحكمة المضطرد في الخلق، ودليل مضطرد في الخلق. ما سلمت بين الخالقية وتفرض الله بها دليل على إلهيته، تعالى هنا لتنظر شيء آخر وهو مظاهر الحكمة في الخلق، وهو دليل يبدو أخص من دليل الخالقية. وإن كان مضطردا هو في الخلق، خلق فسوى، الكمال في الخلق مضطرد، وتسويته هي هذه الألوان من التسخير والتكميل وحسن التدبير، وكون كل مخلوق له مقصد وعلة، إن خفيت عليه فربما ظهرت لغيرك وربما تحتاج إلى نوع تتبع. كل شيء عنده بمقدار، من كل شيء موزون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل خلق فهو مسوى بقدره وظيفة وأجلا إلى نهايته. أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا عنوان شبكة المقادير، أسباب ومسببات واستثناء قدر. نحن يبدو لنا استثناء هو داخل ضمن منظومة الأقدار الحكمية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم، والكثرة هنا أو الأكثرية عبارة عن الكل على الصحيح، الكلام معهم هم دوك الذين سئلوا، يقول الكثرة تطلق ويراد بها الكل، ومقابله إطلاق القلة ويراد العادة إرادة العادة، فجد قواعد قليل ما يؤمنون لا يؤمنون، قل ما يفعل كثير في اللغة أي لا يفعل، ندري أن قلة ذلك. انظروها في ما يسمى بأساليب النفي الموهبة، كنا نعلم أنها ما تنفي غير في قلة، ما نفي كلي، قل ما يفعل فلان أي لا يفعل، قليل ما تؤمنون ولا بقول كائن، قليلا مجمع معظم علماء التفسير، قليل ما تؤمنون أي لا تؤمنون، ما أقل ما تؤمنون أي إيمانكم عدم، بل أكثرهم لا يعلمون أي لا ينزلون عند مقتضيات العلم، فهم قد أقروا بالخالقية مقتضاها أن يقروا لله بالإلهية تفردا، ولكنهم لا يعلمون. وسبب عدم العلم هنا فساد المدارك، بسبب التقليد المفسد المعفن الرديء الصبي، وجدنا لآبائنا أولو كان آباؤه، عندنا لا يدوم مطلق التقليد، وخدم يدوم تقليد المسيء. ولذلك جينا إن شاء الله مبحث هل يجوز التقليد في الأصول يعني في العقبات، فمن مانع كلا ومن مقيد، ومن سلا خلافية عند أهل العلم بالعقائد، ولكن يجمعون على أن تقليد المحق جائز، لكن الاقتصار على تقليد تقلد المحق إذا مثلا عقيدته صحيحة وأنت تقلده فيها. إذا كان تقليدك على صورة الجزم تتجزم من غير ارتياب بما يجزم به مقلدك، فأنت هنا إيمانك صحيح، ويبقى الخلاف هل تأتم بترك النظر أم لا، لا خلاف فيه الصحيح. وهل لابد فيه من دليل والجمل؟ هذا مبحث أيضا في الخلاف. الصحيح أنه يقبل فيه الدليل العقلي والنقلي ولو جمليا أي مجملا، وهذا من تخفيف في الباب حتى لا نكفر أهل الأرض والأمة. إنه الواجب هل هو النظر أم توحيد؟ أول معرفة توحيد الله للنظر في أجلة التوحيد، أو القصد إلى النظر. الثلاثة عند الإمام الأشعري رحمه الله. والصحيح أنه هو الواجب على العبيد معرفة الإله بالتوحيد مقلدا لما الحق له، أو بدليل جملي. دليل جملي كثير، ولذلك اعتبار الأدلة الجملية رمضة أو العقلية في قوله تعالى ولا كتاب منير، منان الدليل إذا كان مرجعه الكتاب صح في باب الاستناد احتجاجا العقائد اليقينية، أو كتاب لكن بشرط أن يكون منيرا معناه لم يحرف ولم يغير ولم يد الفساد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض. سمينا الجملة تميم تمم هذا تتميم. ما وجه التتميم بهذه الآية؟ لله ما في السماوات والأرض إثبات الخالقية، إذا أضيف إليه إثبات المالكية. لله ما ملك ما ملك ما، وهو دليل التدبير، لأنه قد يخلق. يعني يجوز أن يقول دليل الخالقية وحده دليل على التفرد، ولكن دليل الإبقاء دليل إمداد الخالق المخلوقات بالمدد المبقي لوجودهم قيومية من ربنا تبارك وتعالى على الوجود، هذا أقوى من دليل مجرد الخالق. فالله خالق ومدبر، ولذلك جاء في قوله تعالى ألا له الخلق هو إيان والأمر أي التدبير، وليس فقط القرآن كما قد يفسره بعض المتأخر. الخلق والأمر أي التدبير، ويقول تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أي من آيات تدبيره، وبها يكون التدبير. أن الروح فينا سر التدبير، وفي الكون سر التدبير، الأرواح فيها وفي الأكوان سر تدبيرها، آية تدبير فيك روحك، لأن الروح صورة من صور الريح، والريح والروح قوة، تذهب ريحكم قوتكم، الروح والريح هذه بمعاني القوة. الروح من قوة التدبير الخفية التي لا يوقف على شرها. لله ما كل ما من أدوات العموم من صيغ العموم فيندرج تحتها كل ما في السماوات لله ملكا وملكا. الملك التصرف في الرقاب، والملك التصرف بالخطاب. الله له الملك. لله ما في السماوات، وغلب هنا ما دل على غير العاقل لكثرة مملوكات الله من غير عالم العقلاء فهم مندرجون. تقدر سورة تغليبية لأنها تدل على الكل، ولكن ظاهرة في اللفظ ما يدل على كون هذا المصرح به أغلبيا. ما في السماوات والأرض ينسمه هذا تمم الدليل. إذا كان هناك أقر لله بالخالقية في سؤال من خلق، فإن لله ليس الخلق فقط بل والتدبير والملك والإشراف لكل هذا الوجود علوي وسفلي. إن الله هو الغني الحميد. ايش كنا تم فيها؟ تمام ما زال. إذن هذا لا زال مع التتميم. إن الله هو الغني الحميد، هذا كأنه جواب عن سؤال لما تفرد الله تعالى بالمالكية؟ لماذا كان الكل مماليكه ومملوكاته؟ لأنه غني عن الكل. غناء المالك عن مملوكه، لأنه خلقهم جداء ويسيئهم جاء، هم كلهم مفتقرون إليه وهو الغني بالذات أما سواه. وليس غنيا فقط، بل غني وحميد في الغنى، لأنه يعطي بلا عوض، يفيض بالجود على كل الوجود بلا عوض ولا غرض، يعني غرض يعود عليه بالنفع، أما المصالح والمقاصد الحقيقة فهذا شأن الوجود، نسقية من القيم العليا. إن الله هو الغني، في إشارة إلى أنه من جهة تهوين لأمر كفره، الله غني عن هؤلاء الذين كفروا وأنكروا، وحميد بدون حمدهم، إنه محمود من خلقهما بلسان الحال، وهم الأغلب والأكثر، ما إيش أنت أيها الكافر، نحن النشاز في الوجود، إيش ماذا تمثل؟ حميد محمود بكمالاته التي دلت عليه آياته المنصوبة، ثم يتساءل سائل عن مدى غنى الله ومدى اتساع عالم محموده لجهه شهودا لآيات اكتماله وأفضاله، فيجوق الله الممجنة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده شماج الحرين، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، زي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ويسمونه مثلا، دلو من الافتراض، لو افتراضية، وهذا من معانيها. ولو هذا تمثيل لساعة الله وغناه، في باب العلم لا حد لعلم الله، وفي باب الفعل والقدرة لا حد لسلطان الله، وهما معقدان كمان. الله واسع عليم، واسع حكيم، واسع إذا خلق أحكم كل خلق، كل خلقه، انظر لصنعة الله في أبسط الوجود، في أقله، فيما يسمى بالذرة، الذرة عندنا في القرآن هي النملة الصغيرة المتحركة التي تكسب رزقها وتحمي بيضها وتؤسس بيتها، ولا شأن أي شأن، أمك أمك كأمم الناس، نملة ذرة لها جهاز متكامل، يقرأ العارفون رأس وجسد وأرجل، ولها نظام في حياتها، ولا ذرة خلق فسوى، أعطاها ما به وجودها، ارتقي إلى ذبابة تضجرك وتتذمر منها وتسعى جاهدا في دفاع عنك، وتقول بئس الحال، هذا ما أكثر الذباب، ولو أختالي تضعها تحت مجهر مكبر، لبست من آيات تنسيك هذه البوارج، هذه الألوان من أسراب الطيران بناء في غاية النسق، لا جناح جناح ينقص عن جناح، ونوع من نوع الرقة والدقة وسرعة الحركة، أمر حتى يزم انتشار، حتى النوابض التي بها تمتني وتتحرك وتهجم وتتقي وتنسع وتهرب وتخاف وتحتاط وتركز، جملة قوة مودعة في أدنى الخلق، وتحدى الله بها الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا، تحدي كما جاء بالكلمة فأتوا بسورة من مثله، جاء بالخلق جاءوا بالذباب، تا التحدي في باب العلم المنزل وفي باب الصنع المكمل، ولو في ذباب فضلا عما فوقه. ولو أن ما في الأرض، ولذلك كان فضلاء أهل العلم من مثل الإمام الزمخشري رحمه الله في إحدى توسلاته من قلة عنه يتوسل إلى الله الذين يرونه بنقصين ضالا يقولون هذه أبيات تاب بها إلى الله، يقولون يقول رحمه الله يا من يرى من تلبعوض جناحه، يتوسل إلى الله بدقة العلم تغلغل العلم الإلهي، يا من يرى من تلبعوض جناحه في الليلة الليلة والليل الأليالي، ويرى نياط عروقه أو عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحال. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. رسالة استعطاف ومتاب لا تكاد ترد من مم، لا تكاد ترد، أنها تحمل آثار الخضوع وآثار المعرفة وآثار سناء الاعتراف الكمالي الذي لا ينكر. يقول تعالى ممجلا لسعة علمه العلي لو فرضتم أشجار الأرض كلها بأغصانها عدلت منها أقلام للكتابة، والبحر ذوات مداد كلما انتهى المداد منه وجف بهذه الأقلام التي لا حصر لها أضيف إليه مدد بحر آخر إلى ما لا حصر له. نسبة هنا مبالغة في الحجم، مقصود بها عين الحجر سبع، كثير ما يضرب السبع لمؤاخذته سبعا اي بلا حصر، وهي المناسبه هنا للمقام. السياق يحدد المراد بالعدد السبع حقيقته ام المبالغه في الحجر، ليس يعني انه اذا جئت بالثامن انتهت. والبحر يمده او البحر على القراءتين يمده، ولم يقل يمده لإشعار بالمداد لا بالإمداد، لأن البحر مدد بحر مداد كما جاء في التشريح في الآية الأخرى نظيرة ما نفذت. وقلنا هنا لم يذكر القرآن الأوراق المحتاجة إليها في كثير في كتابة العلم، إذا كانت الأشجار أقلاما كل عيدان يحصل حجم والبحار السبعة مداد مكتوب به والأوراق المكتوبة عليها حذفت لذهاب الوهن والوهم إلى ما لا يمكن التخيل من عدد أوراق. ما نفذت كلمات الله، وإن نفذت هذه البحور هذه تنفذت كتاب المداد ينفذ، وما نفذت الكلمات في إشارة إلى أنه لا حد للكلمات إلا حتى يحاط بها حتى تنتهي وتصور انتهاءها. ثم نسأل سؤال، هل لهذه الآية سبب؟ عندنا من الصورة نزلت على أسباب مختلفة وكثيرة لم تنزل جملة، ودائما يؤكد كثرة الأسباب، فمن الناس من يجادل في الله نزلت لسبب، ولقد آتينا لقمان لسبب، ومن الناس من يشتري لها سبقت لنا، وهذه أيضا نزلت لسبب، ذكره أهل العلم في التفسير وفي السنن، ذكروا لها أعتقد سببين أو يرجعان إلى سببين. سبب جعل بعضهم يستثني هذه الآيات الثلاثة أو الآيتين على الأقل ابتداء من القرآن المكي، يقول أنهما مدنيتان نزلتا بالمدينة، لأن مسألة جاءت السبب فيها كان السؤال من اليهود بعد أن نزل قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جاء أحد اليهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعنينا أم تعني قومك في قولكم ما أوتيتم من العلم إلا قليل؟ تقصدنا أم تقصد قومك من هؤلاء الذين علمهم قليل؟ قال: كلا عنيت، معنى أعنيكم وقومي. فقالوا يريدون أن يثبتوا تناقض في الكتاب، هذا شأن الذين يجادلون في الله وآياته. قالوا: في الكتاب نزل عليك، وسمعنا مما نزل إليك أن التوراة فيها تفصيل كل شيء، يعنون قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء. فنقول علم قليل ونقول لكل شيء، بالتزامن للتوراة علما كثيرا. قال: إنه على قدرته في جنب علم الله قليل. جواب محمد كلم هو كان في نفسه كثير، لكنه في جنب علم الله. إذا الآية تعني شيء آخر، لا تعني توصيف الواقع مما نزل فيه علم الله. إذن في الآية متصلة بالعلم. لو أردنا أن نكتب العلم الإلهية، لا حد للعلم الإلهي. إذا قلنا الكلمات ورد بها كلمات العلم، لا حد لها. وينفد ذلك ويبقى في العلم الإلهي مستأثر به متفرد به، لا حد له. قطرة من بحر علم الله. وتذكروا المشهد الخضيري حين كان الخضر مع موسى على ظهر السفينة التي خرقها الخضر، كان ينظران في على سطح البحر في بغراب نزل على البحر، نزل إلى البحر ليأخذ قطرة ماء بمنقاره. فقال الخضر لموسى: أرأيت؟ قال: نعم، رأيت الغراب أخذ بمنقاره. قال: أتدري علمي مضافا إلى علمك إزاء علم الله؟ إنه مثل تلك ما أخذ هذا الغراب بمنقاره من سطح المحيط. متى قال الخضر المعلم لموسى المقلى هذه العبارة؟ حين بدأ له وكأنه يستغرب من علم الخضر وما خص به. عبد أحسنا ورحمة وعلمناه من لدنا علما، كان في عيني موسى استعظام للعلم الخضري، علم الخضر. قال له: لا علمي ولا علمك. ولو أن ما في الأرض، يعني أنه خوصلت فإنها فصولت قديرا، مثلا وقت كان في الرسم موصولك في الرسم، مع أن الأصل فيها أن تفصل على حسين، لنجس أنما معروف. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده القرى سبعية من بعده سبعة أبحر ما نفدت، أي انتهت كلمات الله. سؤال السبب الثاني هو أن قريش، وهذا يبقي الآية مكية، سأل فيها قولان. سألوا أو قالوا مستعجلين: وشامتين. قالوا: محمد لعل الوحي بدأ يفطر إليه، أن الوحي دخلته فترات كما معروف، وعونا في باب فترة الوحي وأسبابها. قال: ما نرى محمدا إلا سينتهي كلامه إليه، كلامه سينتهي، خذ يتعطر الكلام سينتهي. وكانهم يرون في انتهاء الكلام يعني دليلا على عقد النبوءة، لأن فيض النبوءة شيء لا حد له. النبي ما ضل على خط التنبيه إلا وهو محل إفاضة، لم يتوقف الوحي إلا جهة 80 يوما آخر ما بقي من حياته صلى الله عليه وسلم، 80 يوما لم ينزل عليه فيه وحي. وكان في ذلك التوزيع حتى يستعد ويطمئن. وكان آخر رمضان 9 والعصر الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اعتكف في عشرين. قال لقد كان جبريل ينزل إلي وعليا فيدرس القرآن في العشرين الأخير من رمضان، وقد درسني مرتين في العشر في رمضان الأخير، وما أراه إلا قد حضر أجل. استيتاق من الوحي الذي أنزل إليه. فنزلت لنهاية لكلمات الله. فإذا كنا ربطا بالسبب، أنا مراد بالكلمات هذه وعليه، هذا القرآن لا حد له وهو صريح، ما جاء في نصوص كثيرة من حديث الحارث لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على قدرة الترضاد. ومن قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وعلينا يحسون أن نقدرون ما نفيدت معاني الكلمة، وما دامت المعاني تابعة لألفاظها، لأن لا يمكن المعنى لا يتجسد في لفظ. كان معنى عندك هذا لا يمكن أن يبرز ليذكر في العلوم حتى يأخذه إعرابه. إذن تفاسير تسيع للكلمات، تسيع لتجلية العلم العلي. إذن لا يزال في القرآن من علوم الله إلا في علاه ما لا ينتهي، ولو توالت أنظار المتدبرين عليه مجندة كل أنواع علوم الأرض التي انتهت إليها في أزمنتها لما وفت بمعاني كلام الله. ويكفيكم مثلا أن تنظروا إلى آية واحدة، أولم ير الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا. هذه تحكي قصة انبتاق الكون، كم ستحتاج من مجلدات من الآن وإلى ما سيجي وما بعد لكشف عن حقيقة انبتاق الكون امتلاكا. وقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا، أي دخان هذا؟ هل هو دخان نار أم بخار ماء أم ألوان من مفتوحة للعلم الذي لا ينتهي بعد؟ ويكفيكم أن تعلموا أن جملة ما في القرآن من آيات الأحكام على أوسع تقدير في العالم 500,000 إلى 500 من 6,234 هذا آخر عشر، هي 1/12 جزءا، جزء واحد يقول ما نقم الأحكام وأسرار الأحكام لا تنتهي. إذن ما وراءها من آيات الأنفس وآيات الآفاق. كيف تجي فتقول القرآن انتهى والقر فيه تحترق، أنا تفسير مادة احترقت انت نضجت واحترقت ولقى فيه زيادة زيادة لأحد. وكأن بالواحد 12 هو رمز لوحدة الزمان الكلي. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض جزء آية الأحكام، من 12 رمز لدائرة الزمن الكلي. مهما دار الزمن وتوالى فإن كلمة الله لا تنتهي، ويتوقف الزمن وتبقى آيات من آيات الله في كتابه تفسرونك، ولا ندركنا إلا ونحن على أبواب الغيب يخرون. وجاءت سكرة الموت بالحق الذي ذكر في الكتاب، ذلك ما كنت منه تحيد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. ساعة العلم وساعة الموجودات، لو حملنا الكلمات على ما تكون ما يكون به الوجود كتسمية الشيء باسم سببه. الله تعالى يقول الشيء كن فيكون، ويقول له كن بتقدير السبب الذي وضعه الله. فالمكونات الموجودة بالكلمة التكوين أو كلمات التكوين أو كلمات التكوين وكلمات الخلق، بكلمات الخلق وكلمات الخلق، هل أحد معنا لا نستطيع أن نعصيها نحن؟ الإحاطة إذن بالموجودات غير ممكن لنا، وإحاطة بعلم الله في آياته المتلوة غير ممكن لنا. سعة علم إلى سعة عطاء، سعة علم إلى سعة، هذا دليل الغنى، لأن الغنى يرجع للغنى في جانب العلم والغنى في جانب الفعل. الله غني بعلمه وغني بما أنجز من هذا العلم العلي، أو بهذا العلم العلي، لم ينجز لا يكون إلا بعلم وقدرة. ولو أن ما في الأرض من شجرة، أن ما كل ما في الأرض بدون الشتنة من شجرة، أي من أشجار، فنجد شجرة على اللفظ تعمى ونسب لللفظ، وهذا المراد بها أشجار جنس. ولو أن ما في الأرض من شجرة، كل ما عندنا شجرة نكرة في سياق النفي فتعم، نكرة في سياق ما في الأرض، كل ما، ما في الأرض كل ما، عفوا ليس في سياق النفي وإنما في سياق العموم فتدين بالعموم أيضا. كل ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، نفدت يعني انتهت، انتهاء العلم دليل القصور، وانتهاء الفعل دليل موت، أصبح لا يفعل ميت، أصبح لا يعلم، قصور كلي ضلال. وهذان منتفيان عن ربنا بمقتضى غناه وكونه محمودا في هذا الغنى نفسه، لأن هناك غنى غير محمود، الغنى الذي يكون سبب للطغيان، الإنسان الذي طغى رآه واستغنى، فهل غنى ربنا كغنى الطغاة؟ أبدا. الله غني عن وليس غني بي، مستغن بذاته عن كل ما سواه، حتى لا يقول قائل إن الله غني بملكه السماوات والأرض وخلقه السماء. هذه الأشياء صدرت عن الله عن كمال، ولم يكن صدورها مكملا لله، هذا نظر أهل العلم بالاعتقاد في أفعال الله، فعل الله صادر عن كماله، قل الله متكمل بأفعاله، أبدا، صادر عن كماله، لا صادر عن صفات ذاتية. فنقول مثلا خلق فعل فعل الخلق، ولكن نرجع للقدرة، قدرة صفة ذات، والخلق هذا للمقاصد، خلقه محكم متقن دليل حكمة، حكمة في الله فعل صفة ذاتية، هو عدم تجويز الخطأ عليه في الفعل، هذا دليل صفة ذات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى تصورا. إن الله غني حميد، ولو أنما غني غنى لا حد له، ومحمود في هذا الغنى لأنه غنى لا طغيان فيه، غنى بالميزان، غنى حمد فيه الله تبارك وتعالى قبل أن يحمده الحامدون، وما حمد الحامدين وبعد حمد الحامدين بلسان الحال ولسان المقال، وإن من جان لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة، هذا تكمل للغنى في باب الفعل، هذا تكمله في باب العلم. إن الله عزيز حكيم، توقع بالعزيز الحكيم تقدم لنا بين يدي الحديث عن حكمة الله في باب الخلق، وختمت بها هنا، لأن العزة كمال قدرة والحكمة كمال علم، وإذا اجتمع كان مصدر كل كمال في الوجود، وهم باجتماعهما ينضم إليه مسائر كمالات الذات العلية وكمال الله في ذاته وفي فعله. وقوله تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم كلكم وبعدكم كلكم إلا كخلق نفس واحدة وكبعد نفس واحدة، شنو يدل؟ يسر عملية الخلق ابتداء وإعادة قلة وكثرة، بمعنى أن قدرة الله جل في علاه لا تختلف عليه الأشياء بالكثرة والقلة كشأننا الآن، ولا بالبدء والإعادة، ولا سيدي إبداء الخلق هذا إنجاز أولي فيه متاعب، لكن حين يعيده يسير، خلق الابتدائي والخلق الإعادي سواء، وخلق الكل وخلق الواحد نفس واحدة، وبعد الكل وبعد النفس واحد سواء. هذا المسمى عند علماء العقائد بوحدة الصفات في باب الفعل كما في باب التج. قدرة الله لا تتفاوت في نفسها. الله يخلق مثل الكون بقدرة كبيرة، ولكن يخلق الواحد بقدرة بسيطة. إنما أمره إذا أراد شيئا أنكر النكرات، فيصدق على القليل والكثير والقوي والسهل والصعب والمتعب متأبي شواب. وعلم الله واحد، سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. القريب والبعيد والخفي، وما تحت الترى وما فوق النجوم، ثريا وما نسبة لعلم الله واحد. وإذا سمعت في القرآن عالم الغيب والشهادة، فهذا التنويع في المتعلق غير بنسبة بعضهما إليهما، بعضهما إلى بعض، أو بالنسبة إلينا. أما علم الله واحد، غيبه كشهادتي، غيبه كشهادتي. فتقول الله يعلم الغيب بعلم خاص ويعلم الشهادة بعلم آخر، لا تفوت في العلم لله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كخلق نفس وبعث نفس واحدة. دليل قدرة بلا حدود. قدرة بلا حدود، لا مثل لا ولا شبه لا في بابها. كعلم بلا حدود، ولو أن ما في الأرض لو سخرتم كل أقلام الوجود على صحائف كل شيء ممكن في الوجود لتكتبوا العلم الإلهي، مجرد كتابة، ما أنهيتم العلم الإلهي. وأيضا قدرة الله تبارك وتعالى لا حد لها. إذا كان هذا المثال، هذا المثال كافي. خلق الأنفس كلها وبعث الأنفس كلها عند إرادة شبابها، كخلق نفس واحدة. إن الله سميع بصير. إحاطة العلم الإلهي بما يمكن أن يتجلى كالمسموع صوتا، وبما يعم المسموع وغيره، لأن السمع هو من قبيل العلم. إحاطة علم الله بالمسموعات، وعلم الله بكل معلوم، لأن علم الله متعلق أوسع المتعلقات، يتعلق العلم حتى بالمستحيل. ساعة العلم الإلهي وإحاطته دليل اقتضاء، ولذلك ختمتنا سيجيبنا إن شاء الله ما يدل على أن القرآن يستعمل دليل إحاطة العلم للإلزام به في القول بإحاطة القدرة، لأننا المقدورات والممكنات هي نوع من المعلومات. المقدورات والممكنات نوع من المعلومات التي يتعلق بالعلم. وإذا كنتم إحنا الله لطيف خبير، خبرة إحاطة بالدقائق، والإحاطة بالدقائق هي الباب إلى القدرة، لأن الحس قد يأتيك من الجهل يعجز عن كذا، لأنه لا يعلم، لا يعلم الوسيلة إليه ولا كيفية استخراجه ولا كيفية القدرة عليه. كيف في ذلك أحيانا يستدل بدليل العلم على دليل القدرة وبإحاطته على إحاطته. وهذا نوع من تنويع الأدلة في مقام التقييم. وسيجون إن شاء الله لهم من إحصاء أسماء المقترنة في سورة لقمان، وكيف ترتف السورة إن شاء الله في خاتمة المطاف. هذا الاقتران في مقام التقييم له جلالة كبرى وعرفه بالله، لأن الغرض من الوقوف على حكمته هو أن تكتمل أنت بمعرفته وأن تؤسس الصلة به على أساسها، وبذلك تستقيم وتتزكى. إذا عرفت الله أجل معروف بأجل معرفة، فلا بد أن تطمرك لمعرفة أجل ثمراتها. شهادة في باطنك، استقامة على نهج صراط الله وحسن تصرف مع آيات الحكمة فيه. وهذا السر في أن القرآن يحولنا من موضوع إلى مقصد، هذا المقصد حتى كأن الموضوع هو جزء من مقاصد السورة، موضوع الذي جلي في العنوان. إذن نعود لنرتب المعاني كما جاءت في مقطع الاستدلال الأول، بسط الأدلة لتكتمل. معنى قرأت ذلك المعاني قرر، نعم قرر عجب زي وأثنى سلى، سلى نبيه تسلية في قوله ومن كفر فلا يحزنك كفره، تستحضر المعاني زي أقسم، ولئن سألتهم أقسم على هذه الحقيقة حتى لا يشك فيها أحد. ولو فعلا فعلا حين يسأل الواحد ويكون في لحظة اعتراف، في لحظة شيء صفاء، شيء صفاء، من خلق هذه الموجودات كلها؟ فليجي يقول بإذن الله أنه لا أحد مما يدعو أن خلقه، فمن يكون إذن؟ كان سؤال جوابان عندنا الآن إلى المجتمع، جواب وثني وجواب معددة معددة قائلين بالوثن، وجواب الملحدة. ملحدة المادين يقولون هذا إما صدفة وإما كان بحركة الديالكتيك، نوع من حركة المادة التي وجدت، وهذا المشروع فلاشة الآخر الذين قرروا في بيئتنا العربية رجعوا عنه. قالوا دي كان من مؤسسي الفريق ماركسي في أوروبا، عنده كتاب فساد المادية وسقوط مشروعية، مش على مستوى الأخلاق، على مستوى الفلسفة الفكر. لا يمكن أبدا بجميع الحسابات أن يوجد هذا الوجود بمراتبه وطبقاته وتخصصاته في آية التسخير، وأنت أنت المعجزة المشكتة لكل أنواع المناهج التي تقول كان هذا الوجود اتفاقا أو كان اتفاق لكن على منهاج جدل، تقابلات جدلية تضاد الأشياء أبدا. كيف جاء المخ في هذا الصندوق الآلي وجاء في محجر العينين هذه المادة المتفقة مع أحدث أجهزة في باب البصريات، في باب النواة، كاميرات، هذه تعرف اللون وهذه تعرف الموضع وهذه تشد الحركة وهذه تتابع الأضواء، وكيف جاء سوادك إلى بياضك في موازنة جنسانية؟ إيه لو نظرت في نفسك كان هذا قال تعالى في أنفسكم آيات أفلا تبصرون، من بينك وبينه أن تفتح عينيك فقط، لا تكلفك شكرا، هذا من بينات، بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك يعجبون الكتاب للعقاد رحمه الله حين أراد أن يرد على الفلسفة اللاجية سماها في عنوان مذهب ذوي العاهات، مذاهب المرضى، وكان من أوائل من رد على، كان يقرأ بالإنجليزية وكان يرد على الكتابات التي كانت تنشر في العالم العربي للحاج، أوائل تعب المرضى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قل زيد حجم تمم، فين تمم؟ لله ما في الشأن، كمل الدليل. حين كان الله له الخالقية فله شأن التدبير أيضا، لأن الملك يقتضي التدبير والملك يقتضي التسخير، فكأنه أضاف إلى دليل الخالقية دليل، دليل الحكمة من الخلق، لأن الذي خلقك هو الذي وضع لك قانون البقاء في نسل، أبقى نوعك بالتنازل، تناسل، وابقى مدى دقه بتناسل النبات، وابقى الصله بينك وبين عالم المدد بانواع من الميزان غريب. سفهاؤنا قد يكونوا للاسف فلاسفه عصر، احيطوا بشهره عاليه ولكنهم سفهاء. كم الشيطان قال الجن الصالحون هنا، وكان يقول سفيهنا، للاسف كبير فينا ولكن سفيه. الرحله الاولى الى القمر هي كنتم تذكرون، حتى لا يخرجكم الذي يقول ما كان الا فيها رحله ولا قمر، في قمر في سمر. أمسترونغ في الرحله الاولى، ولم يكن على مذهب من مذاهب التدين. اول كلمه سجلت له لمسائل فيها مفاجات، اول كلمه سجلت له هو ليس على شديد مترجمه من الانجليزي. لما وقف قال ما أجملك يا رب يا خالق، شهد لحظات الاعتراف الفطري المفاجئ الصريح مما لا ينتظر به من أقوال جل جلاله على وجود الله الخالق. قيل للرجل من أكثر الناس حديثا عن الله؟ قال الذين يكفرون به. تقول إذا كنت تكفر بي يقول ما هو ما هو موجود، لماذا تجادل؟ لماذا أنت مشغول بي؟ في نفسي إلحاح بهذا الوجود واعتراف تمني. ولذلك قال من الأسرار اللغويين، قالوا ما شيء اسمه هو إيمان واسمه كفر، ما شيء اسمه الكفر عنوانه الإيمان. لأن الكفر كفر معنا غطى، فالكافر هو يغطي الاعتراف بدليل أنه حين تجيء حالة الضيق ينكشف الغطاء. هذه جينا إن شاء الله تمسكم الطرف الله من تدعون إلا إياه، الله لا إله، وينسى آليات الزيف وينسى كل شيء. عمم في قوله ولو أنما لم اتلهج. عمم هي ما خلقكم ولا بعثكم، من عمم ساعة في الاقتدار ليكمل ساعة العلم. ولو أنما ساعة علم وما خلقكم ساعة قدرة، كل شيء من خلقكم وبعثكم ورزقكم ومددكم ومائلكم وحدانا وزرافاتنا وزرافات كلا وعلى الفراغ كنفس واحدة كن فيكم. وما أمرنا حين نريد مرادا ما إلا واحدة لا تكرار فيها. في الآية أخرى ما لها من فواق، الفواق هو ما بين الحلبتين، الوالي الذي يحلب ثم يعيد، ما بينهما فواق أو فواق تضمم بالفتح وما قرئ أقل مما بين الحلبتين ثم يكون هو المراد في قوله تعالى كلمح البصر أو هو أقرب. الزمنة لا يمكن أن تتخيل، وهي زمن الإنجاز الإلهي، حتى الكون كله مجرد الكلمة، ولكن الله شاء أن يكون في ستة أيام من زمنة الكون، وشاء أن يخلقنا في بطون أمهاتنا في ستة مراحل من مراحل الوجود، خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث، ليكون زمن الكائن كزمن الكون في تناسق وتناغم كلي وسنن. وليعلم الله أن مسألة الحكمة تدرج في الارتقاء، والله شاء أن يزيد الكون على مقاس الخلق لا الخلق، إلا استثناء لبيان أن الخلق لا يحكم الخالق سننيا، وإذا شاء أن يكون أن يتجاوزه وتجاوزه حتى لا تحكمنا الأسباب فنراها مستحقة لنتعبد من دون الله. ثم قال في الأخير جل إن الله سميع بصير، جل المثل ببيان إحاطة الله بالعلم سواء تعلق بما له أثر خصوصيات أو ما ليس له أثر كأصوات الضمير ودوات الصدور وحنايا وما في الأعماق والبواطن. الله علمه محيط بالكل. ولئن الله سميع بصير ضرور الحديث عن علم الله وقدرته كيف وزع في الآيات تجدهم موزعة توزيع دقيق لأنه مقصود لأنه من مراجع الحكم وعومجها ومعاقتها حتى في وصية لقمان اللي تتجاوب مع المقصد موضوع يتجاوب مع المقصد هو من ألاتي وأدواتي مقربة. يا بنينا إن تكن مثقال حبة ويقرب له يقرب له إحاطة العلم الإلهي بأدق شيء وأخفاه وأمنعه وأبعده لأن الحكيم غاية لا بد من أن يكون عليما غاية محيطا علما بكل شيء ولا بد أن يكون قديرا وإن كان عندنا دليل العلم دليل القدرة على الصحيح سيجول إن شاء الله فضلوا بياني لذلك استمروا الله بركة كم؟ السادسة والنصف جدي شوية قراءة سيدي قراءة المقصى هذا إن شاء الله ثم نهيئ أنفسنا للمقصى الموالي. يقول تبارك وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم السنين وقرأتها بالصاد شادة وإنجاز قياس معروف هذا السين تقلب صادا في مواصينا فحدين قبيل غا وقا وخا وطا وأربعة جوا وليس من البدل غير القياسي كما في الصراط ولكن لم تجي هنا سبعية ولا عشرية وإنما شادة أسبغ سين قرأت أصبغ خارج عشر وهذا يستدل لي يستدل جوازها لغة بمجيئها في شاذ الكتاب يعني أوتق من الشعر عليكم نعمه وقرئ نعمة والقارئ نعمه شكون هما سيدي عد حزمدا عد حزمدا وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة لقراءة الإفراد غير عج عين حفص حج حال بصري هيد مدن المدى في رموز طيبة هما مدني الأول والثاني مدني الأول أبو جعفر شيخ نافع المدني الثاني نافع فهؤلاء الأربعة قرأوا وأسبغ عليكم نعمة بالجمع وعليه تكون ظاهرة حال منها من النعم وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة غير هؤلاء ومنهم البصري مكي عفوا منهم المكي ومنهم الكسائي نعم زين ومنهم شعبة قرأوا نعمة ووجه دلالة المفرد على العموم ليلتقي مع الجمع هو أن المفرد هنا بمعنى الجنس وعندنا المفرد إذا كان بمعنى الجنس يكون بمعنى الجنس فيدل على العموم في سياقات معينة في سياق النكرة والنكرات في سياق فيها تعم كل فعل الذي في ضمنها حتى الفعل في سياق النفي يعم لا يفلح الساحرون لا فلاح لهم الفعل في سياق النفي هو أيضا مما يفيد العموم وفي سياق الامتنان كما هنا أسبغ عليكم نعمة أي أنعوما ونعم وفي سياق الوعيد سيجيبنا مثاله وفي سياق الوعيد كقوله تعالى علمت نفسون هذه سياقات أخرى ما فيها النفي ولكن فيها قرائن يقدر مع المفرد عاما علمت نفسون وش نفسون واحدة كل نفس هذا سياق الوعيد علمت نفس أي كل نفس إذن هذا من سياقات العموم عندنا ثلاثة أو أربعة في المجبر أما في النفي في النكرة والسياق فيها متفق عليه وكذا الفعل الذي في ضمنها جدنا مسؤول نستحضر أبيات لكم في الموضوع من بعد تابع شيء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب يجادل في الله بغير علم يجادل بغيره، فذاك الباء بغير متعلقة بيجادل، فهي قيد في الجدل. يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله عند صلة وبغير علم متعلقة بيجادل، يجادل جدلا بغير متلبسا فيه أي بجدله بلا علم ولا جدالا عاريا، لأن التلبس يدين بالصحبة، فكأنه نعت صفة جدلا لا مرجعية له لا سند له في من كتاب ولا مجد. ملابسة شدة الارتباط والصلة، باء الملابسة تدل على شدة الاتصال شدة الصحبة، فكان يعني جدلا مصاحبا لهذه الحال لا مرجعية فيه لا من عقل ولا من نقل ولا من هدى مهتز أو استدلال مستدل، لا ببدائها ولا بدليل استنباطي ولا مرجعية من كتاب صحيح. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم أي آباءهم إلى عذاب السعير، معناه يدعوهم بواسطة هذا التقليد ليتشبثوا به، معناه أن التعصب ضد الحق هو من نزغات الشيطان وسوسه، ومعناه من نزغات وسوسه لو ما عنده التسند إلا الهوى الذي في نفسك والوهم الذي يساند الهوى ويضع المظلة عليه، يقول الهوى يتحرك تحت مظلة الوهم، لأنه حين تزيل الوهم يصبح مشكل آخر مع الهوى، مشكلة متى تقدر على أن تزيله وإلا فقد انكشف الأوهام مظلات الأهواء، وكلاهما مورد من موارد الأهواء ومدخل المداخل إبليس. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي يدعوهم إلى سببه، وهنا دعوته إغراؤه، مستعار الدعوة للإغراء لوسوسة تزيين تسويل، سول لهم زين لهم غرهم وغركم بالله الغرور خدعهم، هذه الواقع لا تسمى دعوة لأنها تشبه الدعوة، استعارة مجاز وعلقة التشابه، يشبه كأنه يأمرك الشيطان يأمرهم بالفحشاء، لا أمر خطاب لكن أمر إغراء ووسوسة، يدعوهم إلى سبب السعير وهو التشبج بهذه المواريث المضلة، والحال أن الله يدعوهم إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي إن شاء الله صراط. ثم يقول تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وجهه كناية عن الذات، ولا كثير يقول وجهك فقط وإنما ذاتك، وقيل الوجه لمن التوجه فيكون مصدرا، كما فتم وجه الله أي محل التوجه إليه، فيطلق الوجه حين ورد به القبلة لأنها محل التوجه، هذا إجماع علماء تفسير، فتم وجه الله وحيثما كنت فتم وجه الله، إنما تولوا وجهكم فتم وجه الله أي محل التوجه إليه أي القبلة بالنسبة لغير عارف بجهتها، هذا في حق من ضل عن القبلة وأراد أن يصلي فليصلي إلى جهة، فتلك الوجهات هي وجهة التوجه المرضي لأنه الممكن، والله تبارك وتعالى تحصره الجهات ولا تحكمه الأحياز، تعالى ربنا عن صفة شيء المعتجات، كل ما يخطر بمالك الله بخلاف ذلك. ومن يسلم جاه الله وهو محسن حالي هذه جملة قبلها قيد فيها، والقيد محل الاعتبار في الجملة، من أسلم والحال أنه محسن، فإسلام لا يجمر إحسان فاقد لدليل القوة دليل الاعتبار، فقد استمسك بالعروة الوثقى، معنى أنه متمسك بحبل النجاة، هذا فيه معاني كثيرة الجامع بين هذين، مطمئن إلى نجاته إن شاء الله، وربنا متولي بمقتضى ما تولى به متوكل عليه. ومن يتوكل على الله وقل تعالى أليس الله بكاف عبده أي المتوكل عليه. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. لاحظوا القرآن في مقطع الاستدلال كيف يوزع الخطاب، يلفت النظر بالتساهل، انظروا أولم تروا، ويحجب من الذين يتشبثون بالباطل، ويسلي النبي لأنه يعلم يعني حشد من معاني في مقطع يسير من مقاصع البيان القرآني يدل على أن هذا الوحي المعجز من أي شيء نظرت إليه فضى عليك. وإنني والله لا أستحيل أن أجي إليه، كيف يمكن أن نتحدث عنه ونحن خالين من تذوق هذا الكمال، وغير قادرين على أن نصبر إلى أعماق الأعماق، لأن أنا أجي لا يقنعني هذا اللون ملواني التقدير والله لا أجي إليه. فلذلك أنا حين نظرت وجدت أن مقطع الاستدلال ينقسم إلى ألم ثلاثية، وأولها أدلة القيام، الوجود لا يقوم إلا بآيات التسخير، وبالأنعم السابغة، ولو كان مظهر الوجود يغيب فيه الإخدام والتسخير حتى تسخير إليه الذي نراه، النهار مسخر لإيه والبقرة لإيه والجمل لإيه والفرس لإيه والحب والنبات والفاكهة وعشب الأدوية وإيه، هذه الوظائف الكثيرة للفوائد الكثيرة والمنتظمة والمتناسقة والمتناغمة والوفيرة والغنى، هذا الإشباه وهذا التسخير. آيات القيام إلى آيات النظام المظهر أن الله يخرج الليل في النهار، آيات اختلاف الليل والنهار، آيات الحركة القاصدة بعد آيات التسخير القاصد والإسباغ القاصد، صور من القصد الحكمي المجلي لعظمة الله التي تقف بنا على باب الاعتراف والاقتراف والإنصاف، وجعلنا بالفعل حكماء، وهذا المقصد من الصورة، فتح الباب لتعليم الحكمة من خلال تسريح النظر في آيات الحكمة من حولي من بين يديك وفي نفسك وفي الآفاق القريبة والبعيدة، وفي أفتح الباب آخر إلى امتطاء آيات التسخير كما أراد الله لك. وتجيء آيات الإلهام، ذلك حين تعي آيات القيام وآيات النظام تقف على باب الإلهام، أصبحت مستأهلا لأن تلهم. ألم ترى أن الله أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. الفلك أداة من صنع الناس الموصوف بالإتقان والحكمة، ما كل شيء ترميه فيه يأخذ طريقه إلى سفل، وهي يحمل الأطنان ومحمول يجري بنعمة الله من صنع الناس، لأول مرة يفيدك النار إلى صنع منك بإلهام الله ليريكم من آياته فيكم. كيف بدأ اختراع السفن؟ وقل كل اختراع لحظة إلهام بشهادة المخترعين أنفسهم، وهذا سيجينا إن شاء الله وقفته عنده، ولكن أربطه بآياتي. ولقد كرمنا بني آدم زين وحملناهم في البر على الحيوانات وحملناهم في البحر على الفلك. ومن صور التكريم الكائن الوحيد الذي يركب هو هذا الإنسان. الحيوانات ما تركب عبده ولا ترغب في الركب ولا تفكر في أن تصنع مراكب، الإنسان هو الذي يركب مثل الفضاء ومثل الأرض ومثل البحر، لأن الأجواء أجواء الأرض تابعة للأرض، وماء الأرض تابع ليابستها، بل إن يابستها تابعة لمائه فهو أكثر منها وأوسع، ساحة الماء في الأرض أوسع من مساحة اليابسة. وبحر الهوى كبحر الماء، والله يحملكم في البر والبحر، وليس البحر فقط بحر الماء كبحر الهوى. هل هناك قصور في ذلك؟ قال تعالى: والخيل والبغال والحمير زين لتركبوها، أي الله ده بتسخير زين وزين، ويخلق ما لا تعلمون من أنواع المراكب، سماها من خلقه وهي إلهام لخلقه، حلف لك من خلقه بواسطة الإلهام. قل شوف انظر هذه شغلها هنا، ألا ترون أن المواد التي سنعتبر كلها موجودة في الطبيعة، حتى بعد أن احتاج الناس إلى فلك بخارية قبلها كانت شراعية بالهواء، وإذا القرآن يقول ألم ترى أن الفلك جري في الفلك بالشراع، هذا صغير تجزي بنعمة الله المسبقة، مرة شراع لمك الله الشراع فعل هواء، مرة بخار فحم، ومرة بخار، ومرة بنزين نفط نوع من واحد ماء الأرض، قالوا اسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. مياه ليست فقط للشرب، بل أقواتها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، قوت الأرض قوت أهلها، ما هم محتاجون إليه في تدبير شؤونهم وشؤون في هذا العالم الاستخلافي، هو هنا. شوفوا يخلق ما لا تعلمون ليريكم من آياته. هل ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله وهي آية، يريكم من آياته الأخرى التي لا تعرفونها، سأعجز وسيعرفه الأجيال من بعدكم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومعها ما هم على الضد من ذلك، لا يحب كل ختار كفور. أهل الصبر والشكر هم أهل الحكمة والمعرفة، وأهل الختر والكفر هم أهل السفه، رموز الفساد في عالم كله نظام وسداد. إنها الإدانة من كل جهاتها، لهذا اللحن النشاز وعيبا أن يسمى لحنا، وإنما وجود ينبغي أن يطارد وأن يحصر، وإن كنا مبشرين به حتى يقصر على الحجم الأصغر، حتى يسعد الوجود بما وراء هذه البؤرة من بحر الشر. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لي خطيئتي ما جعل بي بينا وبين معصيتي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تكون بها لنا مصائب الدنيا، وتنمو من سمائنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، وجعل وارثا منا وجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسقط علينا بذنوبنا من لا يغفرك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أعلم ولكم.